الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بحمد الله تعالى وحسن توفيقه ابتدعنا كتاب تحفه الطلاب في يوم اليوم 28 من فبراير لعام 1918، واختتمناه أمس كان الموافق كام؟ 8 من شهر أكتوبر لعام 2019، واليوم بفضل الله تعالى نفتتح كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني رحمه الله تعالى، وهو من أجل المصنفات وأتمناها وأكملها، فمؤلفه رجل إمام مستجاب الدعوة رحمه الله تعالى. نفتتحه اليوم يوم إيه؟ الأربعاء. من جاي بعض رسول امبارح والنهارده افتتحناها امس واليوم. اليوم كان 9 اكتوبر لسنه 2019، العاشر من صفر 1441، العاشر اليوم الاربعاء. نعم، العاشر من صفر لعام 1441. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى الديون وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولأصحاب الحقوق علينا ولكل من سألنا الدعاء ولكل من سألناه الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفق قادتنا وولاة أمورنا للعمل لما فيه صالح البلاد والعباد، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الحق وترشدهم إليه، وجنبهم بطانة السوء، ووفق فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر وفضيلة المفتي والقائمين على مؤسسة الأزهر ودار الإفتاء وهيئة كبار العلماء والعلماء العاملين إلى ما فيه صالح الأمة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السؤال يقول الإمام أبو حنيفة سؤال قيل له بما يستعان على الفقه؟ قال بجمع الهم. في أبيات الإمام الشافعي بس يعني معلش مش حقيقة موجودة في الديوان، بقول لا ينال العلم إلا فتى خال من الأشغال ومش عارف إيه. لو أن لقمان الحكيم الذي صارت به الركبان في الفضل ابتلي بهم وعيال لما فرق إيه بين التبن والبقل. لو أن لقمان الحكيم الذي صارت به إيه الركبان في الفضل ابتلي بهم وعيال وقرف وهم وغم وشغالة كده، والعيل تعبان النهاردة والبولية بتقول له ده انت عارف مش فايت ومش عارف ايه وايه وايه. لو أن لقمان الحكيم، يا أبيات جميلة جدا بس موجودة في الديوان بس أنا مش متذكرها بالتحديد يعني. الذي صارت به الركبان في الفضل ابتلي بهم وعيال لما فرق ايه عارفين البقل يعني ايه والتبني عارفين التبن ولا ما تعرفوش؟ التبني اللي هو بتقتل اللي بتاخد البهايم اللي هو القش ده اللي بندرس، والبقل اللي هو الحب زي الفول زي الفول وتبني الفول زي القمح وايه والتبن بتاع القمح كانش يميز ايه من ايه يعرف، ما كانش يعرف الفول من ايه من التبن. لأن ربنا يكفينا وإياكم شر الهم جمع الهم. الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من أصبح وهمه واحد جمعت عليه شملا، ومن أصبح وهمه في الدنيا حديث بهذا المعنى. فهو الإنسان ينبغي وساوس الشيطان المشكلة يمكن سبق حكيت لحضرتكم المشكلة إن الأفكار تهجم على الإنسان بدون مشورة. جمع الهم معناه إيه؟ ما يبقاش همك متفرق، يبقى همك كله في حاطط دماغك كله وهمك كله فين؟ فين يا عم الشيخ؟ ها؟ بس كده تحصل. انما لو الانسان هم متفرق وعنده مش ما فيها طلبه وتشكو كثيرا من هذا الطلب، هو قاعد عايز يذاكر مثل الكتاب لانه دماغه ايه هو في وادي والكتاب في وادي، طب هيحصل ازاي؟ هناك طبعا كل شيء ما تفكروش ان له علاج. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين، ولكن الدواء عشان يجيب فايده لازم تستعمله ايه صح ولا ايه؟ وتستعمله زي الدكتور ما يحدد لك. الامام سيد ابراهيم الدسوقي انا بيجي الواحد يقول انا عندي وساوس ودودودودودو، طيب يا عم واحد راح لابن عباس وشكاله هذا الامر فامره بقراءه الايه رقم 3 من سوره الحديد، هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ناس كتير جدا لما بقول لهم على بقول له اقراها بنسبة كبيرة الاول يقول لي خلاص ارتحت بنسبة 90%. يعني كده ايه نسبة طيبة بس جدا بنسبة ايه واحد تاني والله اقراها بس لا يا عم ما ينفعش. سيدنا ابراهيم بيقول ما قطع مريد ورده في يوم إلا قطع الله عنه إيه إمداده في ذلك اليوم. معلقة الدواء اللي الدكتور كاتبها لك بتاخدها كل يوم الصبح، يبقى لو نسيتها يوم يبقى عندك إيه ما خدتش. تمام. فالمهم كله ربنا سبحانه وتعالى يكفينا وإياكم شر الهم والوسواس والشيطان، لأن ده اللي بيضيع الإنسان. يسأل الإمام علي بيقول ما أقوى الأشياء؟ قال لهم إيه؟ حديد. طب إيه اللي أقوى من قال لهم الصخر. اللي أقوى من الصخر؟ حديد بيقطع الصخر. أقوى من الحديد؟ أقوى من النار؟ أقوى من المية؟ ها؟ السحاب. السحاب الأول، وبعد السحاب الرياح، وبعد الرياح ابن آدم بيمشي في في الرياح، وبعد ابن آدم النوم ماسك البتاع كده. طب وبعد وأقوى من النوم اللي بيضيع فجمع الهم ويكون الإنسان همته متجهة إلى الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يجمع شمله. لكن إذا تفرقت ما بتتلمش. ما بتتلمش ليه؟ لأن تفرقت في كل واد، عايز ابني وعايز بيوت وعايز فلوس وعايز نسوة ومتجوز مرة حلوة وعايز وعايز وعايز وعايز وعايز وعايز وعايز، فلاش إيه؟ ملاش نهاية. إنما اتجاه واحد لله عز وجل أو جمع همته في شيء معين، يقول الإمام الشافعي كانت همتي في شيئين. في إيه؟ إيه هما؟ لا وإيه كمان؟ والعلم. في الرماية والعلم، أو في الرمي والعلم. فصرت في الرمي بحيث أصيب 9/10. هذا معنى جمع الهم. وسكت رحمه الله عن العلم. قال العلماء إنه كان في العلم أقوى منه في الرماية. سبحان الله. شوف حضرتك يا سائلا، يا سائل عن الكون، الإمام كل إنسان منا، كل إنسان له همة، كل إنسان له همة. الهمة تقدر تسميها غاية، هدف، غاية يسعى إليها، هدف يريد تحقيقه ونحو ذلك. أعلى الهمم من كانت همته في طلب رضا الله، وهذه همة الأنبياء والرسل وخواص إيه؟ أتباعهم. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. صح. مع انه كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله في هذا الوقت يعني شديده عليه، ولكن ايه برضه راضي، يعني همه في ايه وكل ولذته تبع لهمته، يتحمل في السبيل الى الوصول اليها كل ما تتصور نفسك. واوذي النبي ما لم يؤذ أحد من النبيين قبله ولد مما يضاعف له الأجور، ولو يشاء دمروا تدميرا. يعني ما فيش حد من الأنبياء أوذي كما أوذي رسول الله، وتحمل كل هذا الأذى لماذا؟ لأنه يعني له همة، همته إيه؟ ها؟ رضا الله. فبيتحمل في سبيله كل شيء. لما عمه راح يقول له يا ابن أخي مش عارف إيه وابقى علي ولا نفسك، بعد تشارب لعمه ايه بدأ له ايه أن يتخلى عنه. وقال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري. وبعدين عم قال له تعالى يا ابن أخي امضي لما شئت. في اللي همته في العلم برضو كويس، في اللي همته في جمع المال، مزاجه كده يرص الفلوس كده ويعدها بس كده، ويجي الجنيه يقول له تعالى احنا عايزينك النهارده، يقول له اقول لك خليك مستريح انا هنتصرف من غيرك. ها همته ايه؟ المال لذيته. وفي اللي همته النساء، وفي اللي همته الجاه، وبرضه بيبقى عايز يعمل عضو مجلس شعبي. يا عم الناس مش هتنتخبك، ريح دماغك ويا عيني يصرف له مش 10,000 ولا 50,000، يمكن يبيع له فدانين ولا ثلاثه بالفدان ب 700-800,000 وملوش ايه. في حاجات كده بنشوفها صدقوني. يعني انا بسال واحد مره بقول له هو فلان ده بيقعد معاه عنده امل ترشح لمجلس الشعب والرؤية قدامنا؟ أنا مفيش. قال لي يا عم الحاج مية مية ده 10، قول له 100 100. طب أنا اللي خليني 50% ويرجع تاني حواليه شوية، ده نمرة في البلد الفلانية متأكدة متأكدة لك يعني، والبلد الفلانية وعرض إيه يصوروا له ويتهيأ له بصحيح برضه ده الجاه. وفي اللي تتسفل الهمم، في اللي يموت في الافساد بين الناس. صحيح ان شاف اتنين مع بعض ايه هم ماشيين مع بعض ليه ولا في ايه بينهم؟ طب دول فتشهم. في اللي همته في نقل الكلام، لو سمع من فلان كلام بطنه توجعه ما ترتاحش غير لما يروح يوصله قبل ما يتعشى. وتتسفل الهمم الى ان قالوا ايه نزول همه الكساح دلاه في جب العذره. فاهمينها؟ ها فاهمين العباره؟ الكساح لا مؤاخذه اللي بيمسح البيارات بتاع الحمامات والكلام ده همته سفله، بتاع المجاري اللي بيسلك المجاري ويشيل الحاجات دي يرميها. همته لو كانت عاليه ما كانش يشتغل الشغلانه. المهم ما علينا، الشاهد ان طالب العلم لابد ان يخلص النيه لله وتكون همته في طلب العلم ويسهر الليالي ويتعب. والله اعلم. يلا يا عم اخبارك. سيدنا ادم الاول خالص ولا؟ ايوه من اول الكتاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وولاه وبعده. يقول الإمام الشيخ الخطيب الشيرزوني رضي الله عنه وعن شيخنا في كتاب الإقناع، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي نشر للعلماء أعلاما. هذا يسمونه إيه؟ براعة استهلال. وهو أن يأتي الخطيب أو المؤلف أو المتكلم في ابتداء كلامه بما يشير إلى مقصوده. وهناك براعة ختام، هناك إيه براعة ختام، زي الشيخ أحمد الدردير. سير أحمد الدردير في مولد رسولي عامل له مولد عند النبي، في ناس كثيرة مألفين في المولد، أنا بحب المولد بتاعه الحقيقة لأنه يعني مختصر وجميل. آخر حاجة ختم الكتاب يقولوا إيه من أبيات البصيري في الهمزية، رافع رأسه إلى السماء عند حين ولادته، وفي ذلك الرفع إلى كل سؤدد إيماء جعلنا الله من خواص أتباعه. وخذ بلنا إلى وده يسمى براعة إيه ختام. آخر حاجة في الكتاب إيه رافع رأسه لما ولد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وفي ذلك الرفع إلى كل سؤدد، يعني السؤدد يعني الشرف، إيماء إشارة يعني. فهذه بتسمى براعة ايه استهلاك. تفضل. قال وثبت لهم على الصراط المستقيم أقداما وجعل مقام العلم أعلى مقام وفضل العلماء بإقامة الحجج الدينية ومعرفة الأحكام وأودع العارفين لطائف سره فهم أهل المحاضرة والإلهام ووفق العاملين لخدمته فهجروا لذيذ المنام وأذاق المحبين لذة قربه وأنسه فشغلهم عن جميع الأنام. شوف انظروا إلى يعني من يقوم الليل ويقولوا إيه أول حاجة بتغمنا في الدنيا هي إيه؟ ها؟ طلوع الفجر. ما أنت فيه طول الليل يعني مش حاسس بتعب؟ لا. ولذلك اللي يقول لو كان منهم أن يقول والله لو كان أهل الجنة مستكتر على أهل الجنة في مثل ما نحن فيه من اللذة إنهم لفي نعيم. وانتوا فين يا جماعة؟ في تفسير لسيدي أبي العباس المرسي في تفسير روح إشارات في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم قال في هذه الدار وفي تلك الدار. في الدنيا في نعيم الطاعة والقرب من الله عز وجل وفي الآخرة في نعيم الجزاء وإن الفجار لفي جحيم في هذه الدار وفي تلك الدار. في الدنيا في جحيم البعد والقطيعة وفي الآخرة في جحيم العذاب والعياذ بالله. تفضل يا سيدي. وكان إيه عمي اللي كان بيسهر الليل ويقرا القران من كان ايه وتر في ركعات الوتر فيكمل ختمه القران. تفضل. قال فشغلهم عن جميع الانام احمده سبحانه وتعالى على جزيل الانعام. كان فيها بالمناسبه كان فيها رجل شيخ كبير ومعه امراه عجوز وكانوا مسافرين وبعدين بيقول لهم انا من يوم اول ليله اتجوزت اول ليله في زواج وهو شباب وهي شاب قلت لامراتي هل لك ان نقوم الليل شكرا لله عز وجل ان جمع بيننا وهم طبعا في عز الشباب وعنفوان القوه قالت نعم فاقام الليل حتى طلع الفجر وعلى هذا الحال إلى أن بقى كان شيخا كبيرا وهي عجوز فبيقول لا أليس كذلك قال الصدق الشيخ قال لك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الملك العلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله إمام كل إمام وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وبعد فيقول الفقير إلى رحمة ربه القريب المجيب محمد الشربيني الخطيب إن مختصر الإمام العالم العلامة الحبري البحر الفهامة شهاد الدين شهاد الدنيا والدين أحمد بن حسين الأصفهاني الشهير بأبي شجاع المسمى بغاية الاختصار لما كان من أبدع مختصر في الفقه صنف وأجمع موضوع له فيه على مقدار حجمه ألف التمس مني بعض الأعزة علي المترددين إلي أن أضع عليه شرحا يوضح ما أشكل منه يوضح ما أشكل منه ويفتح ما أغلق منه ضاما إلى ذلك من الفوائد المستجدات والقواعد المحررات التي وضعتها في شروحي على التنبيه والمنهاج والبهجة. استحق الله تعالى مدة من الزمان بعد أن صليت ركعتين في مقام إمامنا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. بالأمس علقنا على هذا وقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فتجوز الصلاة في كل مكان من الأرض بشرط أن يكون المكان إيه؟ طهارة البدن والثوب والمكان. وأما المساجد التي تحتها قبور أو فيها قبور أضرحة أو غير أضرحة أو أولياء أو كذا أو كذا فلا مانع من الصلاة فيها. أما الأحاديث الواردة في سنن النسائي وغيره: لعن الله اليهود والنصارى واتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد ونحو ذلك، فالمعنى أنهم كانوا يتخذونها قبلة يصلون إليها، وطبعا لنا ولنت لمؤرزة يعني. هل تعلمون أن أكمل بس أو قبلة يصلون إليها أو يسجدون لها؟ وفي تفسير السيوطي في شرح السيوطي على النسائي قال: أما لو اتخذ مسجدا بجوار قبر رجل صالح للتبرك به فلا بأس. هنا لنا ولنت الإمام الأعظم أحمد بن حنبل يقولوا عليه إيه؟ إمام أهل الدنيا. إمام إيه؟ أهل الدنيا. وإمام إيه؟ أهل السنة الورع التقي النقي. هل تعلمون أنه لم يشرح أحاديث رسول الله وكان يقف لا أشرح. أما الآن فكل واحد مؤهلاته من الدنيا، شهادة الميلاد ولا عايز إيه يشرح الأحاديث وعايز يتكلم في القرآن، يا جماعة في أدب في أدب، فاسألوا أهل الذكر ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه. المسائل الشائعة الأرض كلها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فتجوز الصلاة في أي مكان طالما المكان طاهر الثوب طاهر تمام والبدن طاهر. والراجل الفلاح اللي ما أدري فلاح ولا إيه قال لهم: يا جماعة إيه الفرق بين الميت اللي هنصلي عليه والميت اللي في الأرض؟ ما هو ده ميت وده ميت. اتفضل يا سيدي. لا بس بنوضح بدون التعرض لأحد وكل واحد حسابه على الله، لكن ما ينبغيش أبدا نرد العلم لأهله. يعني هو صح إن احنا نتكلم في الهندسة أو في الطب ولا الفلاحة حتى. كان راجل كان الشيخ الطنطاوي رحمة الله عليه، الشيخ علي الطنطاوي كان في السعودية، كان بيجيبوه زي هيئة أصلنا الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه علي الطنطاوي، هو كان قاضي في الأربعينات على فكرة، كان كبير في السن جدا. بيقول مرة: كل شيء له حمى، كل علم أو كل شيء له حمى إلا الدين والسياسة. هل واحد فينا يقدر يتكلم في السباكة؟ ها واحد قاعدين كلنا كده، انا ولا انتوا؟ يقدر يتكلم في النجارة؟ يقدر يتكلم في الفلاحة؟ يقول ده الارض اللي عايزة كيماوي ولا مش عايزة، ولا الزرع اللي عايز كذا ولا كذا؟ الا الدين والسياسة. كل واحد عايز يتكلم في الدين والسياسة يبقى الفلاحين عايزين يقولوا ايه يا جدع الوزير ده غلطان. رد التاني إلا غلطان لا كان المفروض يعمل كذا وكذا يعدله إيه للوزراء وفي الدين. فنسأل الله التوفيق. أقرأ يا شيخ عبد الله. قال فاستغفرت الله تعالى مدة من الزمان بعد أن صليت ركعتين في مقام إمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة متقلبه ومثواه. فلما شرح لذلك صدري شرعت في شرح تقر به أعين أولي الرغبات راجيا بذلك جزيل الأجر والثواب. أجافي فيه الإيجاز المخل والإطناب المغل حرصا على التقريب لفهم قاصره والحصول على فوائده ليكتفي به المبتدئ عن المطالعة لغيره والمتوسط عن المراجعة لغيره. فإني مؤمل من الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب عمدة ومرجعا ببركة الكريم الوهاب. قال فما كل من صنف أجل ولا كل من قال وفى بالمراد. والفضل مواهب والناس في الفنون مراتب والناس يتفاولون في الفضائل وقد تظفر الأواخر بما تركته الأوائل. نعم. ولولا هذا لما كان للتأليف محل كان كفاية أو شرح على متن وجاع صح ونكتفي بهم والأستاذ بنتها بنفسنا بقى ونعمل شروح تاني. تفسير القرآن الكريم هل تدرون كم عدد التفاسير؟ ها كم يعني؟ 10 نعم؟ كم؟ 20 نعم؟ نعم؟ نعم؟ مئات وربما تكون آلاف. وكل تفسير وكل مؤلف يبقى له طعم. الإنسان كل إنسان منا بياخد طعم معين زي الهريسة. عارفين الهريسة؟ الفقه له دور في تكوين الإنسان، القرآن، الحديث، اللغة، إيه كمان؟ الإمام الشافعي يقول من تعلم من حفظ القرآن أظن يقول بعدها مش مذكرة لكن اسمحوا لي أقولها كده على حسب لا من تعلم من حفظ القرآن قويت حجته ومن تعلم الحديث قويت حجته ومن تعلم الفقه ومن تعلم اللغة رق طبعه ومن تعلم الحساب جازوا له رأيه. يبقى الحاجات دي كلها بتكون لك في النهاية زي العريسة عليها سكر قد كده وسمنة قد كده تدي طعم ايه؟ يقول لك ده فلان ده ملوش طعم يا جدع. فلان ده ايه؟ ملوش طعم. لو فعلا ملوش طعم لو قاعد تبت كده فلان ده ايه؟ الواحد ما يشبعش منه. والعلوم بتكون في النهاية للإنسان صورة معينة وكم ترك الأول إيه الآخر وقد تظفر الأواخر فإذن يعني حضرتكم كل إنسان أي واحد بيألف كتاب بيبقى له شخصية شخصيته موجودة إيه في الكتاب ويختلف عن الآخر. كمل الكتاب. قال رضي الله عنه عن شيخنا وكم ترك الأول للآخر وكم لله على فضله من فضل ودود وكل ذي نعمة محسود والحسود لا يسود. وسمعته بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع أعانني الله تعالى على إكماله وجعله خالصا لوجهه الكريم بكرمه وإفضاله فلا ملجأ منه إلا إليه ولا اعتماد إلا عليه وهو حسبي ونعم الوكيل وأسأله الستر الجميل. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدئ أو أفتتح أو أؤلف وهذا أولى. هنا عندنا في البسملة انتبهوا مرحبا في عندنا حرف جر ولا بد له من متعلق والمتعلق حرف الجر إما أن يتعلق باسم وإما أن يتعلق بفعل وإما أن يكون مقدما إما أن يكون إيه مؤخرا وإما أن يكون خاصا وإما أن يكون عاما. تمام يا رجال؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إما أن أقول أبتدئ بسم الله أو بسم الله أبتدئ، يبقى هذا كده هي فعل مرة مقدم ومرة مؤخر، وهو إيه عام ولا خاص؟ عام. أدواء بسم الله ابتدائي بسم الله وبسم الله ابتدائي، يبقى هذا ايه خاص ولا عام؟ عام، وهو اسم. هذه بالنسبة مرة قدم ومرة أخرى، فعل واسم وهو خاص أو عام. أؤلف بسم الله أو بسم الله أؤلف، تأليفي بسم الله أو بسم الله إيه تأليفي، هذا خاص أو مقدم أو مؤخر واسم وفعل. فأيها أولى؟ الأولى أن يكون التقدير خاص، لأن كل من يقول بسم الله يضمر في نفسه ما جعل التسمية مبدأ له. أنا الآن أقرأ أقول بسم الله أقرأ، ويكون مؤخر لأن تقديم الاسم الكريم أولى. بسم الله أقرأ. المسافر إذا حل قال بسم الله، وإذا ارتحل قال بسم الله، أي بسم الله أحل أنزل يعني، وبسم الله أرتح. والبسملة لها شأن عظيم، فقد قال صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ فيه، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، وفي رواية بحمد الله، وفي رواية إيه بذكر الله، فهو أبطع وأقطع وأجدر. أمر ذي بال أي حال يهتم به، أي حال يهتم به، وأجدر وأقطع وأبتر معناها إيه ناقص وقليل البركة. أهل العلم يقولون هو اللي بال حضراتكم، وإن تم مبنى لا يتم معنى. يعني إيه؟ ها؟ ما حاضر. إن تم حسا ها كم؟ حاضر. إن تم حسا لا يتم معنى. على علي. أكيد. طيب معناها إيه؟ ها؟ نعم. الكتاب أو البيت. هاي طيب. نعم. لو بنى بيت وتممه خلاه 10 على 10 خمس نجوم، ولم يعني كده تم إيه مبنى أو حسا لا يتم الانتفاع به. ولعل ذلك والله أعلم هنا بنجد ناس كتير المال متوفر، الراحة متوفرة، كل شيء 100 100. طيب ايه اللي مزعلكم يا جماعة؟ عريس وعروس شهر 2 3 بقوا ايه شايفين بعض، الحال على ما يرام، فلأنه ايه قليل البركة. البركة معناها الايه الكثرة والنماء. تمام. فالبسمله في كل امر والابتداء حقيقي واضافي. الحقيقي لانه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد قال القارئ الحمد لله، الابتداء حقيقي واضافي. الحقيقي ما تقدم على المقصود ولم يسبقه شيء، زي بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء. والإضافي ما تقدم على المقصود وإن سبقه شيء. وهنا الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تقدمت على إيه؟ ابتداء إيه؟ حقيقي. والمقصود من أول إيه؟ كتاب الطهارة، صح؟ أو أن الابتداء ممتد من أول الخطبة إلى إيه؟ إلى الشروع في المقصود. فقط. قال رضي الله عنه: الكل فاعل يبدأ في فعله بسم الله. كل إيه؟ الكل فاعل يبدأ. نعم. الكل فاعل يبدأ في فعله بسم الله يضمر ما جعل التسمية مبدأ له. يعني يضمر إيه؟ يعني إيه يا ريس؟ يعني يا باشمهندس يعني يضمر ما يعني انا اقرا اقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم ايه اقرا هاكل مام بسم الله الرحمن الرحيم هاكل اشرب طيب هنام هنام استيقظت بسم الله يعني ايه استيقظت بسم الله. تفضل. كما أن المسافر إذا حل أو ارتحل فقال بسم الله كان المعنى بسم الله أحل أو أرتح بسم الله أحل أو بسم الله أرتحل. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، فهو من الأسماء المحذوفة المحذوفة العجز. نعم. فهو من الأسماء المحذوفة الأعجاز كيد ودم. يعني يد ما فيش اسم ابدا على حرفين، ولكن اصلها ايه؟ يدين. وتثنيتها ايه؟ يدان او يديان، وتصغيرها يدي. والتصغير يرد الاشياء الى ايه؟ اصولها. تفضل. قال: لكثره الاستعمال بنيت اوائلها على السكون وأدخل عليها همزة الوصل لتعدد الابتداء بالساكن، وقيل من الوسط وهو العلامة. نعم. وفيه عشر لغات ضمها بعضهم في بيت فقال: سم وسما واسم لتثليث سم وسما واسم لتثليث أول لهن سماء آخر تم تنجلا. أنا أقول لكم واحدة واحدة. الأول سم، ما سمو؟ تقول لي رمع مثلا ايه عبد الحميد. ما سمو؟ ما سمو؟ سم سم ما سمو؟ تمام. يبقى سمو وايه وسم وسم. تمام. ما اسمك؟ اسمك اسمك. نعم كده ست ابن همزة الوسط. ما سماك؟ زي ايه دعاء؟ زي ايه رضاك؟ مقصود ما سماك؟ ما سماك؟ ما سمات؟ بينك سم وسما واسم كمان مرة بتثليث أول، يبقى ايه سم وسم وسم. ما سمك؟ يعني اسمك ايه؟ ما سمك؟ ما سمك؟ وسما اسم مقصور زي رعى زي هدى، بس بتثنيت زي ما زي هدى، بس بتثنيت الاول اما سماء ما سماء ما سماء بين كام؟ ست. هذه لغات في الاسم. اسم بتثنيت الهمزة أيضا، اسمي كذا، اسمي كذا، اسمي كذا، بس هي طبعا هي همزة ايه؟ همزة وصل وليست همزة رفع. نعم ايوه ايوه. لا لا ما فيهاش همزه ليه بقى؟ نعم حضرتك التسعه هم، انا هقول لك هقولهم كام، انا هقول لك على التسعه بس هقول لك. الاول سم بدون همزه وصل، ما سمك؟ تقول لي ايه عبد التواب؟ ما سمك؟ ها تقول لي ايه حسين؟ سم سمو وسمك وسمو، ادي كام؟ ثلاث. ما سمات؟ ما سمات؟ تقول اسمي اسمي عبد الله. انا جيب اتنين مع بعضهم بقول لك ما سمات، تقول اسمي حسين. ما سمات زي زي هداك او هداك، تقول اسمي خالد. ما سمات تقول اسمي فتح الله. ماشي يا ريس؟ ها بينا كام؟ بينا كام؟ بس سمن وسمى سمى اسم مقصور زي هدى وايه واسم اسم واسم واسم بتثليث اول. لهند سماء عاشر تمت انجلا، تقول ما سماؤك؟ تقول بس طويسي او بحطيشي او ايه او عسوي او بليومي، الاسم اللي عجبك حط. ما سماؤك؟ ما سماؤك؟ عشرهم. يلا يا شيخ عبد الله كده خلاص يا رجال فضل. قال والله علم على الذات وارد الوجود. الله علم، خلي بالك زيادتكم، الله الله الله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، لم يتسمى لم يتسمى به احد، هل تعلم له سميا؟ سمى نفسه به قبل ان يسمى وانزله على ادم في جمله الاسماء. الله علم على الذات الواجب الوجود الذي وجوده ايه لذاته، واجب الوجود معنى وجوده ايه لذاته، لكن انا وانت وجودنا ممكن. طيب هنا كلمة الذات، بعد نسمع يصح اقول على الذات الواجبة الوجود. ايوه ها نعم ها ينفع ينفع فخلاص ينفع. الذات ذكر العلماء قالوا الذات تطلق على ذات الشيء، على ايه سلام اصحى يا سلام. ها طيب تطلق على ايه؟ على ذات الشيء، وبذلك تذكر، وبذلك ايه؟ تقول علم على الذات الواجب الوجود. وتطلق على ذات النفس، وبذلك تؤنث، فتقول ايه؟ ها علم ايه؟ على الذات الواجبة الوجود. وذلك في عبارة في التوحيد ذكرها القاضي عياض فصلي في كتابه الشفاء، بعد أن ذكر خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وما امتن الله به عليه من الايه الاختصاصات والفضائل، فخشي على ضعاف العقول وما تألف، وما واحد يقول ايه الله ما خليت ايه لله، انت عملت ده كله لرسول الله، كل هذه الفضائل والخصائص. قال وها انا اذكر فصلا في النهاية اختم به هذا الباب وابين الفرق بين الخالق وايه المخلوق. فذكر عبارة بيقول ايه نعم اعلم ان الذات جل لا بذات الكلام ايه في النهاية وجلت الذات قول ايه اعلم انه ان الله تعالى صفات الله تعالى انه ان الله تعالى ليس كذاته ذات. هنا استعمل الذات مؤنثة، وهذا جائز والوجهان جائزان لا مانع من استعمال أيهما. اعلم ان الله تعالى، وهذا اصل هم في التوحيد، ليس كذاته ذات ولا كاسمه اسم ولا كفعله فعل ولا كصفته صفة. كام؟ أربعة. إلا من حيث مطابقة الاسم للاسم، إلا من حيث إيه؟ مطابقة إيه؟ الاسم للاسم. تقول أنا لي قوة. أيوة سيدي لك قوة. ها؟ لي قوة. لا. والله تعالى له قوة إلا في إيه؟ في موافقة اللفظ للفظ لللفظ. تمام. وللفعل، ولله فعل. قال اعلم أن الله تعالى ليس كذاته ذات ولا كاسمه اسم ولا كصفته صفة ولا كفعله فعل. وجلت الذات القديمة، وجلت القديمة بالتأنيث، أن يكون لها إيه صفة محدثة لا بيكتسب علم ولا بيزيد عليه شيء ولا حد بيعرفه شيء صح ولا ايه. وجلت الذات القديمة استعملها ايه ان يكون لها صفة ايه محدثة لم يكتسب علم ولا بيزيد عليه ايه قوة ولا شيء. كما استحال ان يكون للذات المحدثة صفة ايه قديمة. تمام يا رجال؟ يعني في واحد، هل واحد فينا يقول لك انا كده اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل فلم يكن شيئا؟ فاكر ولا مش فاكر؟ ها فاكر ولا ناسي؟ حد يقدر يخالف كده؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ حصل ولا ما حصلش؟ أو لا يذكر ولا يتذكر؟ يذكر ويتذكر بالكفاية قراءتان. أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ فاكر كده ولا ناسي؟ بيحترم نفسه ولا ايه؟ يلا يا سيدي. قال رحمه الله: والله عالم على الذات الواجب الملول المستحق لجميع المحامد لم يتسمى به سواه، تسمى به قبل ان يسمى، تسمى به قبل ان يسمى، وانزله على ادم، وانزله على ادم في جمله الاسماء. قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ اي هل تعلم احدا سمي الله غير الله؟ هل تعلم أن أحدا سمي الله غير الله؟ واضحة العبارة كده يا رجال؟ هل تعلم أحدا إيه سمي؟ يعني سمى تتعدل إيه؟ ليس أصلهما المبتدأ والخبر، المبتدأ كسر، كسوت زيدا جبة، وسميت ولدي محمدا. طب قال: أي هل تعلم أحدا سمي الله غير الله؟ غير الله وأصله إله إمام. ثم أدخلوا عليه الألف واللام ثم حذفت. نعم. يا ولد، هل تعلم أن أحدا غير الله سمي الله؟ في الجملة سمي الله جملة معترضة بين المبتدأ والخبر. خلي بالك، هل تعلم أن أحدا غير الله هي الخبر، تبقى تنفع غيره، بس هو جاهل للاهتمام، جعل جملة سمي الله جملة معترضة بين يا شباب. نعم نعم. هل تعلم أحدا، هل تعلم أحدا لا خلاص، هل تعلم أحدا سمي الله غير الله أحدا؟ هل تعلم أحدا غير الله؟ ماشي حق. كم قال: أي هل تعلم أحدا سمي الله غير الله وأصله إله كإمام؟ ثم أدخلوا عليه الألف واللام فصار الإله. نعم. ثم خدمت الهمزة طلبا للخفة فصار الإله. أيوه نعم. فقلت حركتها إلى اللام. أيوه الإله. أيوه. فصار الإله. أيوه. بلامين متحركين، ثم سكنت الأولى وغلظت الثانية، صارت الله وغلظت للتفخيم الله. قال: والإله في الأصل يقع على كل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بحق. كلمة إله كما قال صار علما على الله إيه؟ وقد قال ابن مالك: وقد يصير علما بالغلبة مضافا أو مصحوب أل كالعقبة، وكما غلب عبد الله ابن الزبير اللي هم العبادلة أبناء عباس وعمر وعمر، ثم الزبير هم العبادلة الغرب، وكما غلبت المدينة على مدينة رسول الله، والعقبة فاشير بقية العقبة نعم اللي فين العقبة الكبرى؟ العقبة المدينة اللي في الأردن اسمها العقبة. هاي ما ميناء العقبة، الميناء والعقبة مدينة. لا جميلة جدا العقبة مدينة. طب وانا كان شفناه المشتق. ايوه مشتق. اي طب قال: وأدغمت في الثانية للتسهيل، والإله في الأصل يقع على كل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعمود في حق، كما أن النجم اسم كل كوكب ثم غلب على الثريا على الثريا وهو عربي عند الأكثر وعند المحققين أنه اسم الله الأعظم. وورد في القرآن كام 2300 كام كمل طب. قال وقد ذكر في القرآن العزيز في 2360 موضعا. هنا الاسم الأعظم الدعاء أولا تخلف الدعاء ليس إلا لما فينا من نقص تخلف الإجابة، لكن والله سبحانه وتعالى ولكن الدعاء إما أن يعطيك ما سألت في الدنيا وإما أن يدخر لك في الآخرة ليعطيك أفضل مما سألت وإما أن يصرف عنك من البلاء ما يعادل ما سألت أو أكثر. وللدعاء شروط أو أهمها أكل الحلال صح والاضطرار. معنى الاضطرار إيه؟ في حد مش مضطر إحساس في حد مش مضطر لله، احنا كلنا في واحد مستغرب. سيدي أبو العباس المرسي يقول في تفسير قوله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه، يقول إن الله إذا أراد بالعبد خيرا رزقه للدعاء والاضطرار فيدعو فيستجيب الله له، وإلا حرمه الدعاء والاضطرار أو حرمه إيه رزقه الدعاء وحرمه إيه الاضطرار. ولذلك في قوانين حكم الإشراق والمغناطيس فقر الذات هو الجاذب للعطايا والهبات، زي المغناطيس قوة المغناطيس يشيل إيه الحديد يجذب الحديد، فكذلك إذا كان إحساسك بالفقر إلى الله قوي ولا إحساس، وإلا فالحقيقة أن جميع الخلق مضطرون إلى الله، ما في لو قسمت الثانية على 1000 جزء أفيش جزء منها لنا غنى عن الله. فاسم الله الأعظم هو الله، وقيل إيه الحي القيوم. وتخلف الدعاء على كل حال تخلف الإجابة لعدم استكمال شروط إيه الدعاء. وهذا لا يعني أن الإنسان ييأس، ندعو وإن كنا إيه لسنا أهلا إيه للإجابة، لكن لعل إيه ينقلنا إلى إيه ويهيئنا إلى إلى إلى إلى, إلى الإجابة. طب لا أخذ الحلال والاضطرار واختيار الأوقات الفاضلة أيضا. فيوم الجمعة في ساعة إجابة، متى هي؟ نعم كما ورد إنها ما بين أن يجلس الإمام لا إيه ويخطبة الجمعة، فنعمل بإيه في الحديثين؟ ورد أنها في آخر ساعة وأشار بيده إيه يقللها، وورد في أحاديث صحيحة أيضا أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة. قالوا وطريق الجمع بينهما كما ورد في ليلة القدر أنها تنتقل، مرة تكون قبيل المغرب ومرة تكون والخطيب يخطب. طيب والمهارع والخطيب بيخطب إزاي؟ لو تنطلق لا تحدش يتكلم نعم ما يعني وجايز ما تكونش هي في الوقتين، مش عرفك ان هي في الوقتين، ما هو ما بين الخطيب الشيخ وبكر هيخطب لنا، اطلع عشان بكر يخطب لنا طلع الشيخ بكر وقعد على المنبر، قعد على المنبر وبعدين ابتدأ الحمد لله إلى أن فرغ، السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله. قعد نصف ساعة، ساعة الإجابة معايا في الفترة دي كلها، فأعرفها إزاي وأدعي إزاي. قالوا الدعاء بالقلب، بالنهاية يدعو إيه بالقلب، ولعلها تنتقل من بعد قبيل المغرب، مرة قبل المغرب ومرة تكون إيه في أثناء الخطبة. فإذا كان الأمر كذلك فندعو بإيه بالقلب، ما الذكر يكون باللسان والقلب، وهذا أكمل، ويكون بالقلب فقط، وهذا أفضل من الذكر إيه باللسان فقط. قد أجمع العراف جلهم على أن أفضل الطاعات لله العلم ذكر الله، حفظ أنفاس يكون خروجها لله في الله والله في الملأ الخلق، بذكر الله سبحانه وتعالى القلب يكون مشتغل حتى يصير لو حاولت إيه تغفل القلب شغال. يلا فضل زي حديث النفس ما هو بالقلب، زي الواحد ما بيقعد كده يقول لك انا اتجوز بنت الملك فاروق ويمسكني هو ولي العهد ويموت الملك فاروق ويموت الملك فاروق ويموت الملك فؤاد ويبقى هو ايه الملك، وتيجي تساله انت ايه يقول لك ده انا بقيت الملك يا عم ملك ايه، ويعيش الدور. المشكلة ايه؟ انت عارف اللي يقول لك ميكان يكذب ويصدق نفسه؟ لا، ذكر الله بالقلب احسن بقى. يلا يا عمك. قال رضي الله عنه: واختار النووي تبعا لجماعة انه الحي القيوم. نعم. قال: ولذلك لم يذكر في القرآن الا في ثلاثة مواضع، في البقرة وآل عمران وطه. نعم. والرحمن الرحيم صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة. بنيتا. قال: والرحمن الرحيم صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة من مصدر رحمة. نعم. والرحمن أبلغ من الرحيم. ما العلاقة بين الحي القيوم؟ نعم. والعلاقة بين أن الحي القيوم يعني أن من قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، هل هو الحي القيوم؟ ولذلك لم تذكر لعزتها وجلالتها ومقدارها العظيم، لم تذكر إلا إيه مرة في الآية اللي هي إيه أعظم آية في القرآن. صح، أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو، وفي أول سورة وهي من الزهراوي. صح، وفي سورة طه، وعلى في الوجوه الحي القيوم. وعلى كل حال فالمهم كل ربنا يوفقنا لأن نسأله في الأوقات الفاضلة. وتمت عندك في النصف الأخير من الليل. معنى قول يا عمر إننا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، يعني التوفيق للدعاء، التوفيق للدعاء أهم شيء. لا تسألن بني آدم حاجة وسأل الذي أبوابه الله يرضى إن تركت، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالتوفيق للدعاء شيء عظيم، وخاصة بقى إذا كان مع استجماع الشروط وتدعو وأنت مضطر تخاطبه إياك نعبد مقبلا على غيره فيها لغير ضرورته. ولو رد من ناجاك للغير طرفه تميزت من غيظ عليه وغيرته. تقول إياك نعبد وإياك نستعين وإنك سارح فين فين وفين. تكلم ربنا وأنت إيه معرض عنه. لو أنا بتكلم معاك كده وأنت عامل بير وجه الناحية التانية هتتعرف. ها ولو رد من ناجاك للغير طرفه. انا بتكلم معاك كده وبعدين قمت مودي وشي للشيخ بكر كده وبتكلم. هتعمل انت ايه؟ هتزعل. تقول مع العصيان ربي غافر صدقت ولكن غافر بالمشيئه وربك رزاق كما هو غافر. فلم لم تصدق فيهما بالسويه؟ ها فأنت ترجي العفو من غير توبتك ولست ترجي الرزق إلا بحيلتك على أنه بالرزق إيه؟ كفل نفسه ولم يتكفل للأنام بجنته. فالأدب مع الله عز وجل. ربنا يرزقنا الأدب معه وفي حضرته شيء عظيم. عندما تدعو تكون ايه؟ مقبل على الله بكليتك. ما تقولش رب اغفر لي ذنبي وانت سارح ايه بتقول يا ترى الولية عامله لنا هذا الغدا النهارده ولا ها اه؟ ولا يا ترى مش عارف ايه ها اه؟ يلا يا عمك. قال الرحمن ابلغ من الرحيم لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى كما في قطع بالتخفيف وقطع بالتشديد. نعم. وقدم الله عليهما لأنه اسم ذات وهما اسما صفة. نعم. وقدم الرحمن على الرحيم لأنه خاص إذ لا يقال لغير الله بخلاف الرحيم. وقول مسالمة الكذاب من تعنته لما قالوا عليه الرحمن اليمام. طب. قال خاص مقدم على العالم. فائدة. قال النسفي في تفسيره قيل إن الكتب المنزلة من السماء إلى الدنيا 104 صحف كيل 60 وصحف إبراهيم 30 وصحف موسى قبل التوراة 10 والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان ومعاني كل الكتب مجموعة في القرآن ومعاني القرآن مجموعة في الفاتحة ومعاني الفاتحة مجموعة في البسملة ومعاني البسملة مجموعة في بائها ومعناها بي كان ما كان وبي يكون ما يكون. كل معاني الكتب المنزلة جمعها القرآن والفاتحة جمعت إيه؟ كل معاني القرآن. لأن الحمد لله اشتملت على إيه؟ التوحيد. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اشتملت على ايه؟ ها؟ على الجزاء يوم الحساب وما فيه. اياك نعبد واياك نستعين على الشريعة والحقيقة. لان اياك نعبد مراعا فيها فعل العبد الذي هو من كسبه. إياك نعبد ونستعين وإياك نستعين مراعا فيه تبري العبد من حوله وقوته وشهود أن العمل لا يتم إلا بحول الله ومعونته. ولذلك يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من ظن أنه بعمله يدخل الجنة فهو متعنٍ متعب نفسه يعني الواحد. ومن ظن أنه من ظن أنه ببذل الجهد يدخل الجنة فهو إيه؟ متعنٍ، ومن ظن أنه بدون بذل الجهد يدخل الجنة فهو متمنٍ. وفي حاجة ثالثة هي إيه؟ ها؟ لا عجبنا بذل الجهد، ولا عجبنا إيه؟ عدم بذل الجهد. بذل الجهد مع إيه؟ وما خاب ذو جد إذا هو حسبا. أهو النجاح، أهو وسيلة النجاح. بذل الجهد مع توكل على الله. قال عبارة الشاطبي في الشاطبي: سأمضي على شرط وبالله أكتفي، وما خاب ذو جد إذا هو إيه حسبنا، يعني إيه؟ قال حسبي الله. طيب دم عزل، دم عزل، دم الله عزل. طلبقة، طيب سمع على، سمع الله لمن حمل، حوقلة، بسملة، بسم الله. أفعال بيسموها أفعال منحوتة، أفعال إيه؟ يلا طب ما هو اسم الآن؟ اسم الذات، يعني لأنه اسم ذات علم على الذات زي ما قلنا. والرحمن صفة، ولما كانت الصفة وهي تلي الاسم الكريم في الاختصاص لا يطلق على غيره، فقدم اسم الذات ثم الصفة الخاصة به ثم الصفة العامة. والرحيم عامة ولا خاصة؟ الرحيم عامة تطلق على غيره. تعالى تقول فلان رحيم، لكن ما تقولش رحمن. نعم نعم، ما هي تطلق على ما فيه صفات مشتركة يا سيدي، زي رحيم ورؤوف وغيرها. تفضل يا سيدي. قال: ومعاني البسملة مجموعة في بابها. وبعدين بقى: اهدنا الصراط المستقيم. دعاء يتبين للصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو صراط مستقيم. وما كان عليه هو وأتباعه. ثم جمعت الآية في جميع الفرق: صراط الذين أنعمت عليهم، وهم من هداهم الله للإسلام والإيمان، وهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وغيرهم من أتباع الرسل إيه الذين كانوا إيه على حق، غير المغضوب عليهم، وهم من إيه عرفوا الحق وتركوا، وهم اليهود، والضالين وهم النصارى. فجمعت جميع الفرق، وثم بسم الله الرحمن الرحيم جمعت معاني الفاتحة. ثم إن الباء معناها إيه؟ بي كان ما كان، وبي يكون ما يكون. قال: ومعناها بي كان ما كان، وبي يكون ما يكون. زاد بعضهم: ومعاني الباء في مصطفها. نعم. الحمد لله بدأ بالبسملة ثم بالحمدلة، ابتداء بالكتاب العزيز وعملا بخبر كل أمر في باء أي حال يهتم به لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم، فهو أقطع أي ناقص، أي ناقص غير تام، فيكون قليل البركة. وفي رواية رواها أبو داود: الحمد لله. وجمع المصنف رحمه الله تعالى كغيره بين ابتداءين عملا بالروايتين، وإشارة إلى أنه لا تعارض بينهما، إذ الابتداء حقيقي وإضافي، فالحقيقي حصل بالبسملة والإضافي بالحمدلة، أو أن الابتداء ليس حقيقيا بل هو أمر عرفي. يمتد. قال: بل هو أمر عرفي يمتد من الأخذ بالتأليف إلى الشروع في المقصود، فالكتب المصنفة مبدأها الخطبة بتمامها. والحمد اللفظي لغة الثناء باللسان على الجميل الكثير. إلى هنا بقى الله سبحانه وتعالى هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. هنبدأ بقى تاني من أول الإيه. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زلتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فبارك الله فيكم وعليكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر التعب عبد الله. أنا عندك كتب نزلت هذا الزعل في ناس كانوا كتابين أسموهم هنا زي ما تشرب فيهم الدوام كنت بالراحة مش عايزين حوالي أي أي حاجة عشان أنت عارف أنا أنت والشرب أحيانا حوالي اكتب الاسم كده وبالراحه كده نديلهم ايه. سيدنا ممكن بس يعني أدي الشيخ يوسف مثلا يكتب كلام ماشي دايما بس مش عايز حركة بس خذ يا سلام بس مش عايز حركة سيدنا ممكن 10 بالمجموعه اديله 10 اديله 10 اديله عيد الشيخ احمد 10 اني ديت احمد عبد العطش القوي ايوه عايز 10 نسخ انا معايا كتبت ملف تعمل لك حاجه أنا